بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثالث المسند. نعم، الباب الثالث من أبواب المعاني المسند، وذكره بعد الإسناد والمسند إليه، لأن حق المسند التأخير. ذكرنا فيما مضى بأن الإسناد أو الحكم أو الجملة المفيدة في اللغة العربية لابد فيها من إسناد ومسند إليه ومسند. المسند إليه هو المحكوم عليه، والإسناد هو الحكم، والمسند هو المحكوم به. فذكر المسند إليه أولا لأن الأصل تقدمه، الأصل أن يتقدم ما يحكم عليه وأن يتأخر ما يحكم به، ولذلك ذكر الإسناد ثم ما يتعلق بالإسناد ثم ما يتعلق بالمسند إليه ثم أحوال المسند. قلنا زيد قائم، إسناد هو إسناد القيام إلى زيد، أي الحكم على زيد بالقيام. المسند إليه هو زيد، والمسند هو القيام. واضح؟ إذن فالإسناد هو الحكم بشيء على شيء، والمسند إليه المحكوم عليه بشيء، والمسند هو المحكوم به على شيء. نعم. فأخر المسند عن المسند إليه لأن الأصل أن يتقدم المحكوم عليه على المحكوم به. قل يهذف مسند لما تقدم. هذه أحوال المسند. يحذف مسند لما تقدمت نكت كثيرة يحذف لها المسند إليه، وكذلك المسند يحذف للعلم به، لضيق المقام، لاختبار السامع ونحو ذلك. السلام ورحمة الله وبركاته. مما تقدمت الإشارة إليه، فالأغراض التي يحذف لأجلها النكت والأغراض التي يحذف لأجلها المسند إليه كذلك يحلف المسند لها. يحذف مسند لما تقدم والتزموا قرينة ليعلم. التزموا قرينة ليعلم، أي لا بد من قرينة تدل على المحذوف، لا بد من وجود قرينة، لأن الأصل عدم الحذف، الأصل هو الذكر. ماذا معنى وذكره للأصل الاحتياطي؟ الأصل هو الذكر، ويجوز الحذف إذا وجد ما يدل عليه وهي القرينة. التزموا قرينة، أي اشترطوا القرينة حتى يجوز الحذف، التزموا قرينة ليعلم. فهذه القرينة، هذه القرينة قد تكون قرينة سؤال، مثلا كان يتقدم سؤال جوابا، كان يتقدم سؤال جوابا فيحذف المسند من الجواب، مثلا ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، أي خلقهن الله. شوف، هذا فيه حذف للمسند، الله مسند إليها هنا، لا خلقهن الله، خلقهن. قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله خلقهن، وكاش خلقهن. حذف المسند لأنه جاء في سؤال، في سؤال جاء، يعني في سؤال. هذا السؤال قد يكون مذكورا كما في هذا المثال، وقد يكون مقدرا، قد يكون السؤال مذكورا وقد يكون السؤال مقدرا، بعده فيأتي بعده الجواب، الجواب يأتي بعد السؤال المذكور كما في الآية لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله، أو يأتي بعد سؤال مقدر. ومنه قول ضرار بن نهشة يرث أخاه يزيد، قال يبكى يزيد، ليبكى يزيد ضارع في خصومتي، ليبكى يزيد، كأن قائلا يقول من الذي يبكي يزيد، قال لك ضارع في خصومتي. ضارع في خصومته ومختبط مما تطيح الطوائح. ليبكى يزيد، لما قال ليبكى يزيد كان سائلا يسأل ومن الذي يبكيه، قال لك رجلان ضارع في خصومتي ومختبط مما تطيح الطوائح. الضارع الذليل، الضارع في اللغة هو الذليل، يعني سيبكيه الضعيف الذليل الذي لا ناصر له لأنه كان ينصر المظلومين. ليبكى يزيد، من الذي يبكيه؟ ضارع لخصومته ومختبط مما تطيح الطوائح، جمع طائحة وهي المهلكة المذهبة، المهلكة للإنسان، يعني صروف الدهر والزمان. المختبط الذي أصابه ما أصابه من تلك الصروف، يعني سيبكيه رجلان، رجل ضعيف لا ناصر له ورجل مهموم دهته الدواهي وطوحت به الطوائح. هذا مثال ما يأتي في جواب سؤال مقدر غير مذكور. واضح، وهكذا. والحذف قد يكون من أول الكلام لوجود قرينة في آخره، أو يكون من آخر الكلام لوجود قرينة في أوله. الحذف أنا أتكلم عن حذف المسند، نحن في باب المسند، يعني حذف المسند يتعلق بحذف المسند. وما يجوز على المسند إليه يجوز على المسند غالبا، بل توجد بعض الأمثلة يصح أن يكون المحذوف فيها مسندا، أن يكون المسند هو المحذوف أو المسند إليه هو المحذوف، كما في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام فصبر جميل. هذا يحتمل أن المحذوف هو المسند إليه في التقدير، فأمري صبر جميل، شأني حالي صبر جميل، ويحتمل أن يكون المحذوف هو المسند، فصبر جميل أجمل وأحسن، يحتمل هذا. وهذا من فوائد هذا التقدير كثرة المعاني، الشيء الذي يحتمل أكثر من وجه تكثر معانيه، تكون معانيه كثيرة ومحتملة. فكذلك أكثر ما يجوز على المسند إليه أو ما يذكر في المسند إليه يذكر في المسند، أكثر ما يجوز على أحدهما يجوز على الآخر غالبا. قلنا في حذف المسند قد يكون الحذف في أول الكلام لوجود ما يدل عليه في آخره، أو الحذف في آخر الكلام لوجود ما يدل عليه في أوله. وهذا له أمثلة مما حذف من أوله، مما وقع فيه الحذف في أوله أو مما وقع فيه الحذف في آخره لوجود الذكر في أوله، قول الشاعر ومن يك أضحى ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، أي فإني لغريب وقيار لغريب، فإني لغريب، إني يعني إن وضمير التكلم أو ياء المضافة هي اسم إن، لغريب خبرها، قيار معطوف على المبتدأ، أين خبره؟ محذوف. والخبر مسند لا مسند إليه؟ قولوا الخبر مسند لا مسند إليه؟ الخبر مسند، الخبر هو المحكوم به، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله برم الأيدي شهيد. فالخبر هو المسند، والمبتدأ هو المسند إليه. شو فهنا قال فإني، هذا المبتدأ الأول له خبره، المبتدأ الثاني حذف خبره، فهو حذف من الثاني لوجود ما يدل عليه في الأول، وهكذا. ويوجد العكس كذلك في الشعر، مسند لما تقدم والتزموا قرينة ليعلم. ونحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا وأنت، ونحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، يعني نحن راضون. هذا حذف من الأول لوجود ما يدل عليه الثاني. فنحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فنحن نحن راضون، كما أنك راض. فحذف المسند من أول الكلام لوجود ما يدل عليه في آخره. ذكره لما مضى أو ليرى. ذكره هنا ذكر المسند. قلنا الذكر كل الأصل كل الاحتياط يكون لتنبيه السامع. مضى هذا ذكره لما مضى من النكت والأغراض التي تقدمت الإشارة إليه. أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر. يفيد أو يفيد المخبر. أو كذلك من نكت من نكت ذكر المسند حتى يعلم هل هو اسم أو فعل. سلام وبركاته. المسند قد يأتي اسما كما قد يأتي فعلا. فمن فوائد ذكر المسند أنه يذكر حتى يعلم هل هو اسم أم فعل لأن لكل منهما معنى يفيده كما سيأتي لكم. فإذا جاء المسند اسما فهذا يدل على الثبوت والدوام، وإذا جاء فعلا فهذا يدل على الحدوث والتجدد وسيذكر. وأفردوه لإيدام التقدير. وأفردوه أي أفرد المسند. المسند يأتي مفردا كما يأتي جملة. فالمقصود ابن أفردها هنا هو ما يقابل الجملة. شوف المفرد له إطلاقات. المفرد له إطلاقات. المفرد في باب الإعراب يقابل المثنى والجمع. المفرد في باب الإعراب يقابل المثنى والجمع. وفي باب العلم يقابل المركب ولا قابل المركب. وفي باب لا النافية الجنس يقابل المضاف والشبيه بالمضاف. يقابل المضاف والشبيه بالمضاف. وفي باب المبتدأ والخبر يقابل الجملة وشبهها. وهذا هو المقصود هنا. وأفردوه أي جاءوا بالمسند مفردا مش جملة. أفردوه لانعدام التقوية أي لأنه لم يقصدوا التقوية. أنه لو أرادوا التقوية لجاءوا بالمسند جملة فعلية. شو يقول مثلا زيد قائم. زيد قائم هنا قائم مسند وهو لفظ مفرد. فإذا أرادوا التقوية يقولوا زيد قائم. يقولوا زيد قام. يقوم زيد قام. هذا أقوى من قولك زيد قائم. زيد قام أو زيد يقوم. ما وجه التقوية هنا؟ فيه تكرار الإسند. فيه تكرار الإسند. زيد قام هو أو زيد يقوم هو. فأسند القيام إلى زيد على أنه مبتدأ. أسند إلى ضميره على أن الضمير فاعل. وتكرار الإسناد يقتضي تقوية. هنا المقصود بالتقوية تقوية الإسناد. تقوية الإسناد. زيد قام أو زيد يقوم. المقصود بالتقوية هنا تقوية الإسناد أي هذا الحكم أنه ثبت بدليل تكرر إسناده. أي تكرر إسناده. نعم. قول إنعدام التقوية أو سبب. سبب كالزهد ورأس التزكية. السبب كذلك. قلنا لماذا يؤتى بالمسند مفردا؟ قالوا لإنعدام التقوية. لماذا؟ لأن الجملية تقتضي التقوية. يعني أي لانعدام قصد ما تقتضيه الجملية. الجملية تقتضي التقوية. تقتضي التقوية وكذلك السببية. فإذا لم يريدوا تقوية ولا سببية جاءوا به مفرد. السببية مقصود بالسببية أن يعلق. هذا لابد أن يحفظ هكذا ثم يفهم. أن تعلق جملة على مبتدأ بعائد غير مسند إليه فيها. وش هو ما هي السببية؟ أن يعلق على المبتدأ. أن تعلق جملة على المبتدأ بعائد غير مسند إليه فيها. مثال زيد أكرمته. زيد أكرمته هذا فيه معنى التقوية تأكيد الإسناد. شو جاء المبتدأ جاء الخبر جملة زيد أكرمته. زيد أكرمته تعليق جملة أكرمته على مبتدأ بعائد هو الهاء. أكرمته ليس مسندا إليه فيه. نفعل به نفعل به لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. بخلاف زيد أبوه منطلق. زيد أبوه منطلق. هذا أقصد بالسببية. السببية عند البيانيين. زيد الزهد رأس التزكية. الزهد في الدنيا رأس التزكية، لأن الزهد ترك الشيء، ترك الشيء احتقارا له أو من غير طمع فيه. فالزهد، الزهد في الشيء، الزهد فيه معنى السكون وعدم الالتفات للأشياء، وهذا رأس التزكية. هذا يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى محاضرة. ما وجه كون الزهد رأس التزكية؟ التزكية مدارها على يعني على التخلية والتحلية، على تخلية النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل. لا يكون ذلك إلا بالزهد، لأنه علم التزكية ذكر له العلماء قرابة 2000 تعريف، وذلك لدقته. نحن تكلمنا فيما مضى عن شرف هذا العلم العظيم، وأنه لب الشريعة ولبابها، لأنه لأن به التحقق بمقام الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين. مقام الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين، إسلام فإيمان فإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا العلم علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في مواطن، به وصول العبد للإخلاص، روح العبادة بالاختصاص. ويكفي هذا، يكفي أمر التزكية عظمة وعلو منزلة، أن أطول قسم في القرآن جاء عليها، قسم في القرآن أطول قسم جاء على قضية التزكية في سورة الشمس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كأنه هذا هو المقصود، تزكية النفس البشرية والارتقاء بها في مدارج الكمال في هذه الحياة. هذه الدار دار ابتلاء وامتحان. يعني خلاصة من وجود الإنسان في هذا الكون أن يفهم بأنه على قدر قربه من الله في الدنيا يكون قربه من الله يوم القيامة. هذا هو الخلاصة. فعلم التزكية به وصول العبد إلى هذه المنازل. فهم يذكرون له تعريف كثيرة، ذكروا له قرابة 2000 تعريف كما ذكر أحمد زروق رحمه الله. والتعريف المختار هو صدق التوجه إلى الله، ومن صدق في توجهه إلى الله لم يتوجه إلى سواه. وهذا معنى الزهد، تسكن نفسه عن كل ما سوى الله. فهمت هذه؟ كالزهد ورأسه كل ما سوى الله تسكن نفسه عنه، لا رغبة له فيه، لا يحفل به، لا يقبل عليه إلا عند الحاجة أو بالوصف الشرعي، أنه مطالب بذلك شرعا وأنه محتاج. لكن هو في الأصل لا رغبة له إلا في رضا ربه ومولاه سبحانه وتعالى. فهذا حتى نفهم ما معنى، ما وجه كون الزهد رأس التزكية، أن يزهد الإنسان في كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا أقبل على شيء مما ظاهره أنه مما سوى الله سبحانه وتعالى، فذلك لإرضاء الله جل جلاله. وهذا معنى الإحسان، أن يشهد الله في كل شيء، أن يشهد التقرب من الله تبارك وتعالى في كل شيء. تعبد الله كأنك ترى، ومن كان يرى الله فمحال أن ينشغل بسواه. كأنك ترى، كأنك تقريب، إذا رأيته حقا كما قال ربي: ما زاغ البصر وما طغى. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم الحضرة مع الله، حاضرة مع الله، هذا ما يذكر كدليل على أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية: ما زاغ البصر يمنة ولا يسرة ولا طغى. كان مستغرقا، غاية من الأدب، غاية في الأدب مع الله تعالى. فكأنك ترى، فأنت لا تنشغل عن الله، كل شيء يذكرك بالله، يقربك، تشهد القرب من الله تبارك وتعالى فيه. هذا هو المعنى. صدق التوجه إلى الله يقضي بأن لا تتوجه النفس إلى سواه. هذا قال الزهد رأس التزكية، كل شيء ما سوى لا تبالي به. أعظم شيء عندك وأهم شيء عندك ويعنيك وتحفل به أن يرضى عنك ربك ومولاك سبحانه وتعالى. الكلام في هذا كثير. كونه فعلا فللتقييد في الوقت مع إفادة تجديد وكونه فعلا كونه فعلا في التقييد في الوقت مع إفادة التجديد يأتي المسند إليه فعلا ليفيد أمرين. أولا الوقت, لأن الاسم وما يدل على وقوع الحدث ما دل على وقوع حدث من غير اقتران بزمن. تقول زيد قائم, هذا لا يفيد زمان, ما نجعل عارف زيد قائم, زيد عالم, متى, قديم, أمس, اليوم, غدا, كاش, لا. فالاسم الاسم طبيعته أنه يدل على وقوع الحدث وقوعا غير مقترن بزمن. فإذا أراد المتكلم الدلالة على الحدث مقرونة بالزمن جاء به بالفعل. شوف زيد قام أي أمس, يقوم الآن أو غدا, وهكذا. فالاسم لا يدل على الزمن إلا بضميمة. قل زيد قائم الآن, دل على الزمن لكن مشي بذاته بانضمام لفظة الآن, أو زيد قائم أمس, وهكذا. فهو يفيد للدلالة على الزمن زيد, والدلالة على التجدد والحدوث. الجملة الفعلية يؤتى بالمسند إليه فعلا ليدل على التجدد والحدوث. لماذا؟ يقول العلماء, طولنا في البلاغة اليوم, يقول العلماء الزمان ليست له ذات قارة. الزمان, الزمان الوقت من أعقد الأشياء وأغمض الأشياء في الحياة. ما هو الزمان؟ حتى تعريفه فيه خلاف كبير عند الفلاسفة وعند علماء الفيزياء, فيزياء الكم, وقاعد مختلفين. فهو الزمان بعضهم يقول لا وجود له قاعد الزمان, لكن لا بأس. الزمان, الزمان الوقت, الوقت والحياة لا وجود له, يعني شيء هو الموجود, لكن المقصود لا يحد حده من العسر بمكان. لكن احنا عندنا في الإسلام الزمان هو الحياة, الوقت هو الحياة. يا ابن آدم إنما أنت أيام, فكلما ذهب يوم ذهب بعضك, ذهب بعضك. فيقول الزمان ليست له ذات قارة, ما كشي هكذا متوقف اسمها الزمان, وإنما هو شنو؟ هو مجموع أجزاء متعاقبة, أجزاء متعاقبة, إذا أجزاء ولحظات. إذا انقضت لحظة لن تعود إلى قيام الساعة, هذا شيء مخيف. شيء لحظات بعد ثواني ستمضي, لن ترجع أبدا. وهذا من أعظم خصائص الزمان التي إذا تأمل فيها الإنسان حركته ليغتنم وقته. ما مضى فات المؤمل غيب, ولك الساعة التي أنت فيها. فما مضى لن يعود أبدا. حتى الشيخ الأخضري رحمه الله عند هذا البيت في الشرح, في شرحه له وشرح نظمه, اغتنم هذا الموقف وذكر الإنسان باغتنام أوقاته, لأن حقيقة الزمان أنه ليست له ذات قارة, وإنما هو مجموع أجزاء متعاقبة, إذا مضى جزء فإنه لن يعود أبدا. فالواجب على الإنسان أن يغتنم وقته. وقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على شرف الوقت وعظيم قيمته ووجوب اغتنامه فيما ينفع في أمر الدين والدنيا. يجير التجدد ثم تنقضي. التجدد يمثله بقول الشاعر, وكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. هذا التوسم كان متجددا, يعني ينقطع ثم يتجدد, ينقطع ثم يتجدد. فهمت التجدد؟ يعني الحدوث يحدث بعد أن لم يكن كائنا, وهكذا. أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعث يتوسم, وكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم في كل مرة. كونه اسما للثبوت والدوام, كونه اسما, ويأتي المسند اسما, وإذا جاء اسما يعني أنه جاء جملة اسمية ولا, أو يأتي اسما غير جملة اسمية. يقدر يجي من غير, يأتي مفردا ولا جملة اسمية, يأتي مفردا أو جملة اسمية. زيد قائم, زيد أبوه قائم, وهكذا, سواء جاء مفردا أو جملة, المهم جاء اسما. فهذا يدل على الثبوت والدوام, يدل على أنهم أمر ثابت دائم. شوف يقول الثبوت ثابت بدلالة الوضع, والدوام دليله عقلي, دليل الثبوت وضعي، لأن الشيء إذا ثبت، إذا تقول قام زيد أو زيد قائم فهذا يدل على ثبوت القيام، هذا الثبوت. الدوام بقاء الثبوت. دلالة الثبوت وضعية، وضع اللغة العربية، تقول أنت زيد قائم، ثبت القيام بوضع اللغة. لكن دوام هذا القيام دليله عقلي، لأن ما ثبت فالأصل بقاؤه حتى يجيء رافعه. فهمت الفرق بيناتهم؟ فالأصل بقاؤه حتى يجيء الدليل الذي يرفعه. فدليل الدوام عقلي ودليل الثبوت وضعي. الشيء إذا ثبت فالأصل أنه باق دائم، يمثل لما يدل على الثبوت والدوام بقول الشاعر نظر بن جؤية: كنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق، لا يعرف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى نذل يخلصه يكاد من صره إياه يمزق. تكلم عن جودهم وكرمهم. كنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق، هذا ذأب دراهم، لا يعرف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، يعني دائما أبدا لا يدخل الدرهم السرة بل يمر عليها وهو منطلق. قال لك حتى يصير إلى نذل بخيل، حتى يصير إلى نذل يخلص يكاد من صره إياه يمزق، هذه مبالغة، الدرهم لا يمزق من شدة بخله وتكديسه للمال، تكاد تلك الدراهم والدنانير تتمزق، وهذا غاية في البخل. كونه اسما للثبوت والدوام وقيدوا كفعل يا بركة طول فيه. نعلم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. قيدوا بس أكمل هذا، قيدوا كالفعل راعيا للتمام، كثير كثير نعلم نكمله إن شاء الله في درس الغد بإذن الله وحوله قوته. بسم الله الرحمن الرحيم. البلاغة معانيها سيالة، كان ديروا عليها نجيبوا ساعة ولا ساعتين. قال الناظم رحمه الله تعالى: المقصود ما هو التوسع، المقصود شرح النظم شرحا مختصرا وتقريب مضامينه.